يقول سائل: هل حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم وسل سيوفكم، هل هذا حديث صحيح أم لا؟ نقول هذا الحديث منكر لا يصح، لكن لبعضه شواهد. هو المنكر فيه جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، هو ده المنكر. إنما وبيعكم وشراءكم دي وردت في حديث أخرى، ها؟ وسل سيوفكم وردت برضو في حديث أخرى، واتخذوا على أبوابها المطاهر ليس له شاهد، ده برضو من المناكير، وجمروها في الجمع، دي كمالة الحديث يعني، جمروها في الجمع، التجمير والتبخير يعني الواحد يبخر المسجد يولع فيه بخور والكلام ده، كل الفقرات دي لها شواهد صحيحة إلا الثلاثة اللي أنا قلتهم دول: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر، الثلاث فقرات دول ليس لها شاهد معتبر. ونقلت منكر ليه؟ لأنه ورد في الأحاديث الصحيحة أن الصبيان كانوا يدخلون المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعندنا أحاديث يعني كثيرة، منها مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة يوما أو كان على المنبر يوما، فإذا الحسن والحسين رضي الله عنهما يعثران في ثوبيهما جايين بيتخطوا الرقاب وعايزين يروحوا لجدهم عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتمالك أن نزل من على المنبر ومشى واحتضنهما وارتقى بهما المنبر، ثم التفت إلى أصحابه وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وأيضا في برضو بعض الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في المسجد سجدة طويلة، فظن بعض الصحابة أنه قبض أو أنه حدث أمر، فلما طالت السجدة بيرفع رأسه كده، فإذا الحسن أو الحسين واحد منهما ارتحل النبي راكب على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته يعني ذكروا له ذلك، فقال: إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله، ما حبش أنه يزعجه وأن هو يعني لا سابه ياخد راحته خالص لحد ما نزل الغلام الصغير من على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم. وعندنا برضو أسماء رضي الله عنها كانت تقول يعني كان أنهن كنا أخذنا الصبيان الأطفال الصغار في الصلاة، والواحدة منهم كانت تعطي الصبي من ده العروس أو العهن أو الكلام ده إيه حتى يعني يلهو ولا يحدث إزعاجا في الصلاة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور بقى اللي أنتم كلكم عارفينه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أدخل في الصلاة فأريد أن أطيلها، فيعني أتجوز لبكاء الصبي رفقا بأمه، بكاء الصبي، يكون الصبي في المسجد، ومن عادة الأطفال أنهم بيعملوا لغط وأن يجروا وراء بعض في المسجد والكلام ده، فعشان كده أنا بقول للناس اللي هم يعني أعداء الأطفال لما يلاقي ولد ولا ولدين وتأتي في المسجد يجري على طول بالعصاية يجري وراه، الولد إيه اللي ينطبع في ذهن هذا الولد؟ الغلطة، كل ما تروح الجامع بتتضرب، لا يروح النادي يلعب وهيص ومش عارف الكلام ده، يروح الجامع تلاقي واحد من هؤلاء الغلاظ عمال يجري وراه والكلام ده، يقول لك الأطفال بيعملوا دوش. طب ما بيعمل، معروف الأطفال بيعملوا دوش، معروف الأطفال بيعملوا شغب في الدنيا بحال، وأطفال الصحابة كانوا أطفال زي أطفال برضو. هذا ابن عباس كان يقول كما في صحيح البخاري: كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، كان ابن عباس يلعب أمام المسجد كانش بيصلي مع المسلمين، أول ما يسمع التكبير همهمة التكبير، مش التكبير الجماعة اللي في المساجدنا النهاردة المبتدع ده، لا كل واحد بي يعني يكبر بصوته يعني فتقوم تختلط الأصوات، أول ما يسمع همهمة جوه المسجد كده يعرف أن الصلاة إيه؟ الصلاة خلصت. وأما بقى البيع والشراء والكلام ده فمعروف يعني في أحاديث صحيحة كثيرة تنهى عن ذلك، بس أنا حبيت بس أنبه على المسألة دي علشان برضو إخواننا اللي هم يفعلون هذا غيره، يعني عايز أنه يطلع الولاد من المسجد على أساس أن دي غيرة يعني والكلام ده، أنا بقول له هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث منكر، وسر نكارتي أنه ورد ما يخالفه من الأحاديث الصحيحة.